على آله وصحبه وموالاه. أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثالث الحديث الضعيف. يقول رحمه الله: وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم جنسه إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثالث الحديث الضعيف. قال من؟ ابن الصلاح، لأن هذا الكتاب اختصار مقدمة ابن الصلاح، اختصار ابن كثير كما تعرفون. فقال يعني قال المؤلف الأصلي وهو يعني الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: ما هو الضعيف؟ قال: هو ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. يعني اعترضوا عليه، تعرفون يعني ابن الصلاح يعني كثير من الناس الذي اختصره والذي نظمه والذي يناقش وينتقد وهكذا، فمن انتقدوا فيه هذا التعريف. قال: التعريف هذا يطلب فيها الاختصار. فلو قال: ما فقد صفات الحسن، لكان اخصر واسلم. لا يعتني ان اذا انتفت صفات الحسن انتفت صفات الصحيح باب اولى. اذا انتفت عن الضعيف صفات الحسن فصفات الصحيح باب اولى. ولم يسلم لهم الحافظ بن حجر، قال: لا يلزم الانتفاء يعني صفات الحسن صفات الصحيح، لاننا عندنا الفرق بين الحسن والصحيح في كمال الضبط وخفة الضبط. فإذا انتفى كمال الضبط يبقى الحديث حسنا. فإذا انتفت إلى صفات الرسول خفة الضبط يصبح الحديث ضعيفا. قال ابن حجر: لو قال كل ما لم تجتمع فيه صفات القبول لكان أقصى وأسلم. يعني يقول كل ما لم يجتمع فيه صفات القبول فإن صفات القبول تشمل الحسن وتشمل الصحيح. فقال: وانا كل ما تجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن. فلو قال كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول أو المقبول وهو يشمل الحسن والصحيح لكان أخصر وأسلم. الاعتراضات واضح؟ طيب ايش صفات القبول؟ هي الاتصال والعدالة وعدم الشذوذ وعدم العلة وجبر المرسل، ومجيء الحديث رواية المستور من وجه آخر، فتكون ستة، لأن ثلاث يعني هذه تضاف في تعريف الحسن. الحسن لغيره يدخل في المقبول، أليس كذلك؟ فإذا جاء حديث المرسل ثم تقوى وأكد من وجه آخر ألا يقتفي هذا وجه الحسن لغيره؟ يقتفي الحسن. يضاف أيضا مجيء يعني رواية المستور من وجه آخر، رواية المستور ضعيفة أو يتوقف فيها ولا تقبل حتى تؤكد بمجيئها من وجه آخر. فإذا جاءت رواية المستور بما يقويها من وجه آخر تقوت، وصار هذا أيضا من صفات الحديث المقبول. الحديث المرسل إذا انجبر من وجه آخر صار مقبولا، أليس كذلك؟ رواية المستور سيء الحفظ إذا جاءت من وجه آخر ارتقت إلى درجة المقبول وهو الحسن لغيره. فإن هذا التعريف ما انتفت فيه كل حديث لم تجتمع فيه صفات المقبول يشمل الصحيح بذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. فإذا انتفى واحد من هذه الصفات الست يكون الحديث ضعيف. إذا لم تجتمع هذه الشروط كلها يكون الحديث ضعيف، خرج من نطاق المقبول، من دائرة المقبول إلى دائرة الضعيف. والمقبول هو عندنا يعني ما توفرت فيه صفات الاتصال، ثم جبر المرسل بما يؤكده، ثم العدالة، ثم يعني اشتفاء الشذوذ، ثم انتفاء العلة، والسادس أن يأتي تأتي رواية المستور من وجه آخر، فيكون حينئذ الحديث حسنا لإيش؟ لغيره. يعني أرضى التعريف وأحسنه وأجمعه للمقبول، هو الذي قاله ابن حجر رحمه الله: كل حديث لم تجتمع، شوف لا بد من اجتماعها، إذا اختل واحد منها فهو ضعيف، أليس كذلك؟ لاحظوا هذا، لم تجتمع فيه، لم تجتمع فيه صفات المقبول أو صفات القبول. وهذا يشمل كما قلنا كل أنواع المقبول، صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. نعم. ثم قال: ثم تكلم في تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، ما فقد واحدة أو أكثر من واحدة اثنتين، مثلا فقد يعني الاتصال وفقد العدالة، فقد الاتصال وفقد العدالة، أو وجد فيه الشذوذ، أو وجد فيه علة، وعنن في انتفاء الشذوذ انتفاء العلة، فإذا انتفت فيه واحدة من هذه الصفات صار ضعيفا. قال: ثم تكلم في تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر، من صفات القبول. نقول ما دمنا قلنا هذا نقول من صفات القبول، لأن هذا مبني على تعريف الصلاح، فنحن نفهم ما نغير، لكن نفهم إذا فقد واحدة من الصفات إيش نقول؟ صفات القبول أو أكثر، صفات القبول أو صفات ست، فإذا فقد واحدة منها أو ثنتين أو ثلاث فهو ضعيف. نعم، فهو نوع الضعيف ابن الصلاح أشار إلى تنويعه، أشار إلى تنويع الضعيف، كيف هذا التنويع وصلها إلى 106 أو 110 أو إلى أكثر، تنويع الضعيف كيف تعديل تعدى صفة من صفات المردود غير مقبول، يعني كجهالة الراوي المنافية العدالة، أو ثاني مرة، ثم ما فقد يعني الاتصال، ثم ما فقد العدالة، ثم ما فقد كذا، ما فقد كذا، يقال لك أنواع، ثم تأتي مرة ثانية وتبدأ من الأول لكن بغير الصفة التي بدأت بها، وهي مثلا العدالة، يأتي الاتصال الآن والحديث منقطع أو مرسل أو معضل، في هذه الصفة نضم إليها صفة أخرى، يعني حاجة ترج الدماغ وليس لها ثمر ولا فائدة. هذا حذف السلطة قال استرحنا منها، وحذف ابن كثير، عرفتم؟ وأجمع هذا انقسم هذا إلى موضوع ومقلوب والشاذ ومنكر ومعل ومحتار، هذه الأنواع تكفيها بارك الله فيك. فالموضوع هو رواية من؟ الكذابين، المختلق المصنوع، المفترى على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد وعد فيه من الوعيد الشديد، بارك الله، إن الذين افتروا على الله كذبا لا يفلحون، الذي يكذب على رسول الله فكذب على الله تبارك وتعالى، لأن الرسول ما هو إلا مبلغ عن الله تبارك وتعالى. وثم ورد الحديث المتواترة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ويأتي هناك يعني التفصيل فيه. والمقلوب، المقلوب القلب يحصل إما في المتن وإما يحصل في السند، المقلوب هو أن يحصل القلب فيه في المتن أو في السند. من يمثل المقلوب في المتن؟ رجل أن تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم. الرواية الصحيحة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا قلبها فقال حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. وأنت لك كثير هذا النوع. أما المقلوب في الإسناد مثل كعب المرة يقول بالرب الكعب. ها؟ هذا قلب الإسناد. هذا بالإختصار وكل واحد سيأتي محدد. والشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أكثر أو أوثق منه. والمعلل أوجد فيه علة خفية قادحة. والمضطرب هو أن يختلف الرواة إلى درجة أن لا نجد مرجحا بعض الروايات على بعض. فلا نحكم على الحديث إذا اختلف الرواة لا نحكم عليه بالاضطراب إلا إذا عجزنا عن التوفيق والجمع وعجزنا كذلك عن ترجيح بعض الروايات إلى بعض. فإذا أمكن الجمع انتفى الاضطراب، وإذا أمكن ترجيح بعض الروايات على بعض انتفى الاضطراب. فإذا عجزنا عن هذا وهذا يعني أصبح الحديث مضطربا من أنواع الأحاديث المردودة ضعيفة. نعم الأخرى ضعيفة أو مرجوحة وضعيفة. نعم لكن ينتفي الاضطراب، خلاص ينتفي الاضطراب. والمرسل ما سقط منه التابعي أو ما أضافه التابعي لأنه سوف يكون أسلم. لأنه أحيانا مثل هذا الرسول رسول كسرى أو قيصر، رسول قيصر يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره ثم أسلم بعد ذلك وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه رواية صحابي تابعي تابعي فيتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الأحوط أن نقول ما أضافه تابع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والمنقطع وما سقط حصل سقط في الإسناد راو في أثناء الإسناد. المعضل وما حصل فيه السقط باثنين فصاعدا على التوالي، يعني إذا حصل السقط يعني من موضعين ثلاثة على غير التوالي هذا يسمى منقطع، وإذا حصل السقط مع التوالي يسمى معضلا، سواء من أول الإسناد ويدخل فيه بعض صور المعلق وإما من أثناء الإسناد ويختص به المعضل وغير ذلك يعني من أنواع الضعيف. خلنا جنبه في وسط القبر فيما يأتي نكتب هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.